إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. النهاردة حقيقي كل واحد فينا سمع كلام السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي، مع كل كلمة كان بيقولها كانت ليها رسالة، ورسالة مهمة جدا. الرسالة دي كانت للعالم الغربي وللمصريين. المستشار الألماني طبعا كان بيتكلم بشكل احنا سمعناه كلنا، ولكن الجزء الخاص بالسيد الرئيس ان كان دايما بيقول ان القضية الفلسطينية مش هتتصفى. القضية الفلسطينية موجودة، اهل غزة لا يتم تهجيرهم قسري من ارضهم على حساب دول المنطقة. رفض كل جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين. رئيس السيسي قال إذا استدعى الأمر أن يطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفضه فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء هيخرج الملايين. وإحنا دايما بنقول الملايين معاك ودايما في ظهرك. مصر كلها رجالة ورجالتها صحين. حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتعود بك الطغاة وتعود لك الحياة. صوت الكوثر والتكوين فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله بشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود. مستمعينا الأعزاء، أعلنت مختلف أطياف وفئات الشعب المصري والأحزاب والمؤسسات الوطنية كافة تأييدها لقرارات وموقف الرئيس السيسي ومصر بشأن القضية الفلسطينية. وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة تأييدهما لتصريحات الرئيس السيسي. وأعلن أعضاء التحالف وحياة كريمة الدخول في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح لحين دخول المساعدات لقطاع غزة، مدينين الجريمة الشنيعة الشنيعة اللي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمدانية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجال تحيا مصر بكبريائها، تحيا مصر بولادها، تحيا مصر برجالتها. دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور حسن، يعني حضرتك تابعت طبعا كل ما يدور على الساحة الآن، وخاصة الاجتماع اللي كان النهاردة والمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، حضرتك شايف الرسائل إزاي؟ والله يا استاذ لام، انا عايز اقول لحضرتك ان الواحد كان بيشعر بالفخر يعني بدرجه كبيره جدا لتصريحات السيد الرئيس، لانه يمكن التصريحات كانت واضحه وقاطعه وحاسمه بدرجه كبيره. نعم. وكان في توضيح انه هناك حرص مصري رسمي وشعبي. نعم. على الامن القومي المصري. يعني حين لوح الرئيس بغضب الشعب المصري مما يحدث في غزه، اعتقد انه الرساله كانت قد وصلت للجميع، ليس للإسرائيليين فقط ولكن أيضا لكل دول العالم التي تساند إسرائيل. الحقيقة يعني نشهد حالة من حالات الدعم غير المسبوق لإسرائيل من جانب الدول الغربية، يعني وغير مبرر، يعني غير مبرر. ويمكن مصر الحقيقة أوضحت هذا الأمر وأكدت أنه ما يتم في غزة ليس يعني ردا انتقاميا، ولكن هو بمثابة حرب إبادة. ويمكن ضرب المستشفى المعمداني امبارح كان أكبر دليل على ده، وكان نتيجته الحقيقة الانسحاب من القمة المزمعة الرباعية مع الرئيس بايدن اللي بيزور إسرائيل، وهو أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في وقت الحرب. الأمر الثاني الحقيقة كان تأكيد على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأبناء فلسطين من غزة إلى سيناء. نعم. ده كان واضح تماما انه لا يمكن ابدا مصر تقبل، لا شعبا ولا حكومه ولا قياده ولا قوات مسلحه، ابدا تقبل تهجير الفلسطينيين القسري، لانه ببساطه يعني تصفيه القضيه الفلسطينيه يا استاذ الهام. صحيح. معنى انه شعب بلا ارض يبقى لا توجد دوله، معناها ان احنا بننسف حل الدولتين تماما، وهو ده الحل اللي احنا كنا بنسعى دائما الى تطبيقه عبر تسويه سياسيه واضحه. الرئيس السيسي كان واضح انه يمكن اشار انه اذا كان هناك تهجير واذا كانت هناك ضروره للحفاظ على المدنيين زي ما اسرائيل بتدعي، طيب ما يودوهم صحراء النقب، صحيح. وصحراء النقب أولى بهم يعني على أن يعودوا بعد فترة مؤقتة إلى أرضهم مرة تانية. حسام الرئيس هنا يا فندم يعني رمى الكرة في ملعب إسرائيل. بالضبط بالضبط كده بالضبط. من أوضح أنه لا توجد يعني نية حقيقية لدى إسرائيل لا للسلام ولا لغيره. ما شهدوا هو الحقيقة حرب إبادة حقيقية بحق الفلسطينيين والمدنيين والعزل، ويمكن ده كان أبلغ دليل عليه ما شاهدناه بالأمس، ويمكن الإعلانات الدولية بتؤكد هذا الكلام. فالموقف المصري من خلال تصريحات الرئيس السيسي وفي حضور المستشار الألماني اللي قادم من الأردن وقادم من إسرائيل، قام بزيارات متتالية، المصري كان واضحا يمكن المستشار الألماني أنه مصر دائما في صف السلام، مصر دائما ترفض العنف للجميع بالمناسبة لكافة المدنيين، لكن في نفس الوقت ترفض أيضا حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين. دكتور حسن، يعني هل حكومة نتنياهو اللي فيها متطرفين كتير جدا، يعني هل ما فيش منهم بيعارض هذا المسلك، ولا كلهم متفقين على مسلك واحد اللي هو ما بيسلكوه الآن؟ في حالة الارتباك اللي أصيبت بها إسرائيل كلها بكل مؤسساتها، وحالة الشلل التي أصيبت بها مؤسسات إسرائيل هي نتيجة يعني العمليات اللي قامت بها المقاومة الفلسطينية، أعتقد أنها بتنبئ بأن الجميع أصبح في خط واحد. يعني كنا زمان يا أستاذ الآن بنتكلم على ما يسمى الحمائم والصقور، الناس اللي عندها شوية مرونة والناس المتشددة. لا، النهاردة الحقيقة الكل يسير في طريق واحد بدليل أنه لا ينصاع لأي نداءات لوقف أعمال العنف، لا يستجيب لأي نداءات موجهة لا من دول كبرى ولا من دول إقليمية ولا من غيره، لدرجة أنه أحد أسبابه ليس سرا يعني أحد أسباب إلغاء اللقاء مع الرئيس بايدن أنه ليس فقط ضرب المستشفى وأمر يستدعي ده، لكن كمان أنه تصريحات أمريكية تم تسريبها بأنه واشنطن غير قادرة على الضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف. يعني شوفي وصل إلى أي حد، لأنه الحقيقة بيلعب هنا على الداخل الإسرائيلي. يعني الحكومة الموجودة ورئيس الحكومة الموجود نتنياهو، رغم أن حكومته أعيد تشكيلها وكانت الحكومة الأسبق أكثر تطرفا، لكن الجميع بيراهن على الصوت الانتخابي في داخل إسرائيل، وبالتالي هو مطالب بأن يكون هناك رد انتقامي شديد بحق الفلسطينيين قصاد ما قامت به المقاومة الفلسطينية. يعني واضح طبعا ان الغرب، هل الصوره يعني ما وصلت لهمش بالشكل اللي على الارض، ولا الناس مغيبه، ولا ايه؟ يعني الغرب منحاز، الغرب منحاز تماما يا استاذ الهام، ويمكن ده واضح، ومنحاز انحياز اعمى الحقيقه. يعني انا برد على حضرتك هل هو مغيب ولا لا، انا بقول لك ان هو منحاز انحياز اعمى، هو لا يرى الا في كيان اسرائيلي موجود استجابه لضغوط امريكيه، ويمكن الإدارة الأمريكية ودي أول مرة تحصل الحقيقة هذا الانحياز الشديد حتى في أوقات العنف. يمكن كان قبل كده بتطلع بعض التصريحات، يمكن بعضها يمكن للاستهلاك، والله إحنا نوقف العنف، نوقف الاستيطان، نبدأ خطوات للتسوية السياسية السلمية، لكن النهاردة الحقيقة لسه الأنباء بتتردد بأنه الإدارة الأمريكية تقدم هتطلب من الكونغرس تقديم دعم غير مسبوق لإسرائيل لضمان أن إسرائيل تمتلك ما تستطيع أن تدافع به عن نفسها. الحقيقة لابد أن احنا نسأل الغرب ونسأل الأمريكان سؤال مهم، طب هم ما بيعملوش كده مع الفلسطينيين ليه؟ يعني إذا كان هناك حق مكفول ومشروع للدفاع عن النفس بالنسبة لإسرائيل، مش الحق ده موجود أيضا للناس اللي فقدت دولتها وأرضها لسنوات تبحث عن هذه الدولة؟ يعني الكيل بمكيالين هنا الحقيقة واضح بدرجة كبيرة جدا، وحتى المؤسسات الأممية يعني مشلولة عن الناس. يعني مجلس الأمن عجز عن أنه يصدر قرارا بإدانة إسرائيل، لأنه عندك كذا فيتو موجود حقيقة يقف أمام أي قرار عادل أو منصف يخرج من المؤسسات الأممية. يعني في يعني خبر غريب حقيقي موجود على اليوم السابع، بيقول ان رئيس جو بايدن بيقول ان هو هيوافق على دخول المساعدات، هل الخبر ده صحيح يا فندم؟ يا فندم احنا بنتكلم ان مصر واضحه في موقفها، دخول المساعدات يرفضه نتنياهو. يعني النهارده انت شايف قوات الاحتلال الاسرائيلي بتضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني لمنع دخول المساعدات، يعني صحيح. اي منطق بيقول هذا الكلام؟ حتى الحرب يا استاذ الهام لها قواعد انسانيه، انت عندك لا انت بتتعامل مع مجرم حرب، يعني بكل الاباده اللي ابادها لمستشفى فيه امنيين ومدنيين. بالظبط كده، بالظبط، مصابين وجرحى، وحتى المدارس والمستشفيات هي اماكن لجوء، هي اماكن لجوء، يعني مدارس الأروى اللي بيدخل فيها الفلسطينيين هربا من الضربات الصاروخيه الاسرائيليه دي مؤمنه المفروض، تمام؟ انما ما شاهدناه هي جرائم حرب حقيقيه، وده يمكن يفتح لنا مجال انه لابد ان يحاسب الاسرائيليون مرتكبي هذه الجرائم. على هذه الجرائم لابد ان يكون في قواعد قانونيه ملزمه تجبرهم على انهم يقعوا تحت طائله القانون، لابد من توقيع عقوبات. جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم يا استاذ الهام. صحيح، جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ابدا، وبالتالي العرب جميعا مدعوون ان هم يقفوا في ظهر الفلسطينيين حتى امام المؤسسات القانونيه الدوليه، ويقدموا الوثائق، واظن ما فيش اكثر من الوثائق الحقيقه. يعني جرائم الحرب موثقة بامتياز وواضحة جدا بامتياز، ويمكن وكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات بتنقلها والعالم بيشهدها يوميا. مفيش أكتر من كده وثائق يعني لاتهام هؤلاء بجرائم حرب. صحيح، بشكر وجود حضرتك معايا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، ودايما موجود معانا في كل الأحداث. أشكرك. شكرا جزيلا. شدوا بعضكم، ايدينا واحدة يا ستي، والله ايدينا واحدة. ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. ما بنسى أرضي في قلبي، والله ما بنسى أرضي. بكتب بدمي حبك يا بلادي، بكتب بدمي يا فلسطيني، عني زرانك يا فلسطيني. لا لا تنهمي راسك بالعالي، لا لا تنهمي. مساء الخير يا مصر من القاهرة. معنا الآن دكتور طارق فان أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا فندم. ألو دكتور طارق، يبدو أن انقطع الاتصال، ونعود مرة أخرى. عودة للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. أخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني الموقف يعني بيشتد، والموقف حقيقي متأزم. يعني حضرتك شايف إزاي الأحداث المتواترة، وإزاي إن العالم الغربي بيتعامل ويكيل بمكيالين ضد الشعب الفلسطيني؟ هو طبعا من الواضح انه العمل العسكري السابق عليه عمل سياسي او دبلوماسي في ظل ممارساتها تقوم بها الحكومه الاسرائيليه ورفضها الانصياع لصوت العقل للاداره الامريكيه كما تعلمي. المسؤولين الامريكان الذين زاروا المنطقه بما فيهم الرئيس ومن قبل وزيري الدفاع والخارجيه، الا انهم فشلوا في اقناع الحكومه الاسرائيليه ببدء اي خطوات حتى ودخول المساعدات للقطاع، وبالتالي تمضي الامور بهذه الصوره الهمجيه من الممارسات الاجراميه التي تقوم بها الحكومه الاسرائيليه لفرض استراتيجيه الامر الواقع. لكن بطبيعه الحال اعتقد ستكون هناك يعني ارتدادات سلبية على الإقليم بأكمله، لا يقتصر فقط على قطاع غزة لكنه سيمتد إلى دول الجوار بصورة أخرى. وهناك بطبيعة الحال مسؤولية من المفترض هي الدول الكبرى أن تتعامل بها، لكن نحن أمام تجاذبات طرف عربي مساعدة للقضية الفلسطينية بكل تطوراتها، وطرف غربي أمريكي يدعم طبعا الجانب الإسرائيلي في إطار هذا التباين والتجاذب الكبير. هي تقوم إسرائيل بهذه الممارسات غير مسبوقة في تاريخ المواجهة، ومحاولة بطبيعة الحال لتغيير الواقع الديموغرافي على الأرض. طبعا كل هذه المخططات وكل هذه الخطط الاستراتيجية الإسرائيلية كانت موضوعة منذ أكثر من 30 عاما وربما أكثر، تكرر الآن. دكتور طارق، يعني يا ريت حضرتك يعني تتحرك قليل علشان الصوت مش واصلني مظبوط. وبالتالي اعتقد انه هناك يعني مخاوف حقيقيه من تمدد العمل العسكري ليشمل الاقليم بصوره او باخرى. حتى هذه اللحظة ترفض إسرائيل يعني القيام بأعمال الإغاثة وإسكان المساعدات إلى قطاع غزة، وترفض الانفعال لكل هذه الدعوة. وماذا بعد؟ أعتقد أنه المنطقة في حالة من التأهب العسكري، وهناك مخاوف بطبيعة الحال من انفتاح المشهد ليشمل أهداف أخرى في بنك الأهداف الإسرائيلية، ربما تمتد إلى أعمال غير مسبوقة في عمق القطاع. طبعا في انتظار العمل العسكري الشامل، وهم يقوموا بعمليات تقطيع في مناطق شمال القطاع بصورة أو بأخرى، ومحاولة إقامة مناطق معقمة لا وجود فيها لا للمدنيين ولا للعسكريين. وبالتالي أعتقد أنه هذا المخطط بطبيعة الحال لإقامة بابر زون أو منطقة عازلة آمنة وتبدأ الإجراءات العسكرية فيها. أعتقد أنه لابد أن يعني يكون هناك وقفة عربية في هذا الإطار، ونقل الصورة لرأي العام الدولي، لأنه هناك تباطؤ وتواطؤ فيما يجري عالميا. حتى الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طبيعة الحال الاستياء إلى أي دعوة في هذا، وفشلت الإدارة الأمريكية على ضغط ومارسة أكبر قدر من الضغوطات على الجانب الإسرائيلي في هذا السياق. دكتور طارق، يعني في خبر على اليوم السابع بيقول ان على لسان قناة القاهرة الإخبارية ان في نبأ عاجل قبل قليل ان مجلس الأمن الدولي فشل في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة خلال الجلسة الطارئة التي دعت إليها روسيا والإمارات. هو منذ أكثر من 4 ساعات طبعا المجلس فشل نتيجة للضغط على الأطراف الأخرى. بطبيعة الحال المشروع الروسي تم تعديله، ودخلت البرازيل على الخط وعدلت بعض النصوص الخاصة بها في الوقف الفوري للأعمال التي تقوم بها إسرائيل باعتبار أنها الدولي الثاني، واتفاقيات فيينا بالإضافة إلى إعلان روما الخاص في معاملة القطاعات المدنية والعسكرية. لكن في النهاية أعتقد أن القوة العسكرية هي التي تتحكم ما سيجري، لأنه المجلس الأمن غابة سياسية كبرى في تجاذبات كبرى تشمل الأطراف المختلفة، لا تقتصر فقط بالمناسبة على موقف الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا. القوى الغربية تداعب ما يجري، وأشرت إلى أن هناك تواطؤ وتباطؤ في التعامل مع الأزمة بكل تفاصيلها، ومحاولة لترك الجانب الإسرائيلي يقرر ما يقرره. فنحن أمام حدث يعني غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، ولم تستطيع أن تفعل أي شيء في هذا التوقيت. بيشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستثمار في الأزمة، جاءت الولايات المتحدة بكبار مسؤوليها إلى إسرائيل في محاولة لتقريب وجهات النظر، في محاولة لتحسين العلاقات، في إطار دعم إسرائيل. كل هذه الأمور شجعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شكلت خلال الأيام الأخيرة على المضي فيها مستوى عسكري يسبق أي مستوى سياسي في إدارة الأزمة. إذا نحن أمام سيناريوهات أخشى أن أقول أنها سيناريوهات صفرية في التعامل مع أمريكا. يعني حضرتك شايف ان في سيناريو معد مسبقا، وازاي ممكن يحصل بالصوره اللي بتتنقلها وكالات الانباء وبتنقلها الاذاعات والشاشات؟ يعني شايف ازاي، هل فعلا ممكن يعني بكل الجنون ده ممكن يطبق هذا السيناريو؟ يعني دعينا نتمنى ونأمل أن يكون في طموح ضامة، طبعا توقف العمليات، لكن من الواضح أن المستوى العسكري للأسف أن أقول هذا، اطلاعنا على المصادر الإسرائيلية يشير إلى أنه لا صوت فيه صوت عقل في إسرائيل في هذا التوقيت. هناك يعني تكريس استخدام العمل العسكري وتوظيفه بصورة كبيرة، مما سيؤدي بالمنطقة إلى حالة عدم استقرار. تحذيرات المصري المباشرة في هذا الإطار مفهومة ومقدرة، وأعتقد أن التحرك المصري تحرك مسؤول قيادة وحكومة وشعبا. إشارات السيد الرئيس اليوم في لقائه في المستشار الألماني شولتز، الرئيس وضع نقاطا فوق الحروف لكل من يهدد أمننا وكل من يهدد أمن الإقليم، وفي طبعا تأكيد على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الجارية الآن طبعا كانت الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه الرسالة اليوم كانت رسالة قوية منذ أيام، كما تعلمي كانت صحيح دعوة في مجلس الأمن القومي في مؤتمر إقليمي ودولي خلال الأيام المقبلة سيناقش القضية بصورة شاملة. التحرك المصري والتحرك المسؤول وتحرك الدولة وأجهزتها أيضا أيضا يأتي في إطار مهمة طبعا كبيرة للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية. أعتقد أنه الموقف المصري هو موقف يوجه البوصلة في الإقليم وبطبيعة الحال معنا الأشقاء في الأردن، وتعلمي من التحرك المصري والتحرك الأردني مهمين، لأن إحنا الأطراف الرئيسة في هذا الإطار، وستبقى مصر بطبيعة الحال ظهير آمن للشعب الفلسطيني في كل المواقف. وإحنا نقلنا كان الجانب الإسرائيلي مصر أيضا يعني تواصل اتصالاتها بالجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي لتأكيد الحق الفلسطيني في الحياة ووقف هذه الممارسات الإجرامية والتي لا يخرها أي مبادئ ولا شرع ولا دين ولا قوانين أصلا، يعني ولا أي قوانين. زي ما أشرت زي ما قلت لحضرتك هي جرائم حرب صحيح، ومسؤولية لن يفلتوا بصورة أو بأخرى. حتى الآن نحن بنلاحق عدد من المسؤولين منذ أيام حروب غزة الأولى والثانية، وفي بالفعل صدرت مذكرات لتوقيفهم في مطارات العالم، لن يفلتوا مما قاموا به. لكن الخطورة زي ما قلت لحضرتك انفتاح بنك الأهداف، يعني استهداف المنشآت الطبية، المستشفيات، المراكز المدنية، كل هذا الأمر يشير أنك أمام دولة غير مسؤولة. ليست دكتور طارق، يعني ممكن نتصل حضرتك بعد قليل يعني نكمل هذا الحوار، لأن احنا داخلين على نشرة. ماشي يا فندم، أشكر حضرتك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. البرنامج العام من القاهرة مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة، وعودة للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق أهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور طارق، نكمل ما قد بدأناه مع حضرتك في الجزء الأول من مساء الخير يا مصر. يعني شايف الـ وتيرة الأحداث بتتسارع، وكل دقيقة بيبقى فيه خبر جديد. هو بالتأكيد طبعا حضرتك، لأنه من الواضح أنه الحكومة الإسرائيلية ماضية في مسارها، وهناك مشاكل طبعا متعلقة بإدارة المستوى العسكري للمواجهة الحالية. وأنا في تقديري أنه ده حيزيد، لأنه هناك مزايرات تجرى داخل الحكومة الإسرائيلية، وهناك سيطرة للعسكريين في إدارة المشهد، وهذا المشهد خرج عن الإطار السياسي المألوف في المواجهات السابقة. وبالتالي الإدارة الأمريكية عجزت حضرتك عن طبعا مسؤولين الإدارة الإسرائيل أعتقد فشلوا حتى هذه اللحظة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية. ما الذي سيرضع إسرائيل؟ هذا هو السؤال، يعني كيف يمكن رضا إسرائيل وإيقاف هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها في حق الشعب الفلسطيني؟ أعتقد أنه مجلس الأمن فشل منذ قليل في التعامل مع ما جرى، وأعتقد أن المشروع الروسي طبعا عليه تبعات كثيرة لأنه تحفظوا على بعض البنود، والبرازيل غيرت في بعض الصياغات. لكن المشكلة الحقيقية الآن في وقف هذه الأعمال والممارسات الإجرامية بصورة مباشرة، لأنه البديل هو دخول المنطقة وليس غزة أو الأراضي الفلسطينية إلى سيناريوهات صفرية. الإقليم كله سيتضرر، الإقليم كله معرض لحالة، يعني معنى كده إشعال فتيل الحرب في كل المنطقة كلها، يعني لأنه حتى تشجعي على هذا، يعني لأنه إحنا دائما كانت الرئيس دائما ما يقول الرئيس السيسي أنه بدون حل القضية الفلسطينية فالمنطقة معرضة لحالة من الاضطراب، والاستمرار في هذا الاضطراب طبعا مرتبط بكل ما يجري. وأنا في تقديري إذا لم تقم القوى الرئيسة في المنظومة الدولية بدورها أعتقد أنه سندخل في تجاذبات، لأنه البعض يتصور أن الأمور ستمضي لصالح إسرائيل بهذه الصورة، هذا أمر غير صحيح، لأنه بعد قليل إذا فشلت روسيا في الخيار السياسي والدبلوماسي فستحرك القطع العسكرية في سوريا وهي على مقربة مما يجري في إسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد أنه الملف الفلسطيني الإسرائيلي يتجه إلى تجاذبات واستقطابات كبرى ما بين القوى الرئيسة الولايات المتحدة وبين روسيا. طبعا ما جرى في مجلس الأمن مؤشر لما يمكن أن يتم خلال أعمال التصعيد، الكل يبحث عن أهدافه العسكرية والاستراتيجية في هذا التوقيت، وبعد قليل سينقسم الموقف إلى مواقف متعددة. أنت أمام الموقف العربي الرافض لكل ما يجري مع تباين المواقف العربية بصورة أو بأخرى، لكن هناك موقف عام رافض لكل ما يجري والدعوة لوقف إطلاق نار وإخراج الأجانب وإلى أماكنهم وطبعا عمليات الإجلاء والإحلاء ودخول المساعدات، وهذا ما تتحرك فيه مصر دفاعا عن والشعب الفلسطيني طبعا وتأكيدا للحقوق الفلسطينية والعربية في هذا السياق. الموقف الآخر هو موقف في تواطؤ وفي تباطؤ، اللي هو يشمل الجانب الأمريكي ويشمل الجانب الغربي، وهو يسعى لتأكيد حماية أمن إسرائيل وإقرار وجودها في الإقليم كدولة رئيسة فيه. لكن المشكلة الرئيسية في هذا الإطار مرتبطة بالنهج الإسرائيلي بالممارسات الإجرامية التي تقوم بهذه الحكومة وعناصرها، ولن يفلتوا من القانون الدولي الثاني ولا المحكمة الجنائية. في 2021 فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية تحقيقات بالنسبة للحروب السابقة، وصحيح أنه لم يوجه اتهامات للبعض، لكن الملف سيحال المحكمة الجنائية ولن يفلت قادة الحرب بأسمائهم ولن يغادروا إسرائيل، لأنهم سيطالبوا بمذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وقضاتها في مطارات العالم. وأعتقد أنه هذا ما يهم إسرائيل بالإضافة لمحاولة نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية. إذن هناك مجتمع دولي ولسنا في غابة سياسية لكي تتعامل إسرائيل بهذه الصورة الغير مسبوقة، ضرب مقرات مدنية، مستشفيات، مراكز طبية، تمنع الوقود، يعني تقطع البنية الأساسية، الكهرباء، الماء، كل دي أمور يجرمها القانون الدولي واتفاقيات جنيف وإعلان روما ومقررات المحكمة الجنائية وتحقيقات المدعاة فيك. طبعا المدعاة العام حيبحث في هذا الإطار في تحقيقات دولية ستجرى، لأنه في النهاية أنت تتحدثي مع دولة عضو في الأمم المتحدة، يعني إسرائيل عضو في الأمم المتحدة ولها كثير من الحقوق والالتزامات، فهي تتكلم على الالتزامات التي يجب أن تفرض على الشعب الفلسطيني في هذا الإطار. أنا في تقديري أنه ما يجري على مرمى ومسمع البصر في جزء طبعا تشجيع منهج القوة، لأنه يجب أن نؤمن أن احنا داخلين مرحلة في النظام الدولي فيها حالة فوضى، هيبقى فيها حالة استخدام القوة، فيها استخدام كل الوسائل الغير مطروقة سلمية، وبالتالي حضرتك بتتحدثي عن أساليب جديدة. النظام الدولي في حالة سيولة، حالة من عدم الاستقرار، حالة من تعلية منطق القوة في مواجهة الآخرين. طبعا روسيا قامت بهذا في أوكرانيا، النزاعات والصراعات في العالم، فأنت أمام حالة من عدم الاستقرار في المنظومة الدولية. وصحيح أن قطاع غزة صغير وصحيح الصراع طويل وممتد وتاريخي، لكن في أطراف مختلفة وأطراف متعددة ومصالحها متضاربة، وفي طبعا تناقض في المصالح والأهداف السياسية والاستراتيجية. وأنا في تقديري إذا لم يتدخل المجتمع الدولي وتتدخل القوى الرئيسة، العالم ليس أمريكا ولكن أيضا روسيا والصين والدول الأوروبية، وبالتالي علينا أن ننقل هذه الصورة. ما نشاهده الآن على الشاشات العربية هو حديث مع الناس، معنى أنه نحن نتحدث مع أنفسنا. لابد أن تنقل هذه الصورة للرأي العام الدولي، لابد أن تكون هناك مراجعات في هذا الإطار، ولابد أن يكون هناك موقف دولي، وإلا فنتجه إلى مفهوم القوة الممنهجة التي تستخدمها إسرائيل بهذه الصورة محاولات الإقصاء، محاولة الترانسفير، إجراء عمليات التهجير والترحيل، هذه لم تحدث في المنظومة العالمية من سنوات طويلة يمارسها الإسرائيليين بهذه الصورة. دفع الفلسطينيين وذهابهم إلى دول الثوار، هذا ليس له علاقة بأي قواعد لا إنسانية ولا في القانون الدولي. هؤلاء موجودين على الأرض، على جزء من أرضهم التاريخية. يعني حينما أنشأت السلطة الفلسطينية بمقتضى اتفاقيات أوسلو السياسية ومقتضى باريس الاقتصادية، أقيمت السلطة على جزء من أرض فلسطين التاريخية، وبالتالي لن تكون هناك نكبة ثانية أو زحزحة لهذه العناصر خارج أراضيها. بالعكس، ستتمسك الفلسطينيين بأراضيهم. وبالتالي دائما ما نقول طبعا مصر هي أقرب دولة للأشقاء الفلسطينيين، وإحنا بنقف بطبيعة الحال، والمصريين يقفوا ظهير آمن. القيادة السياسية فاستحاض الرئيس السيسي يجب أن تفهم في سياقها. اليوم لقن الرئيس أمام المستشار الألماني شولتز كثير من المعاني والمصطلحات مفهومة الخاصة بأمننا وأمن الإقليم والعالم في حالة الاستقرار أم في حالة من المواجهة. ومنذ أيام أيضا على الهواء مباشرة سيادة الرئيس قال لبلينكين أننا نتعامل مع اليهود بمنطق واحد، ليس لدينا عداء مع التاريخ اليهودي، بل بالعكس نحن وقفنا في تاريخ المنطقة إلى حالة الاستقرار وليس إلى حالة المواجهة. وبالتالي على القوى الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الإيمان بحق الآخر في الحياة. الفلسطينيين يأسوا من الحياة ويأسوا من التعامل بهذه الصورة، لكن إذا انفجر الإقليم لن يستطيع أحد أن يمنع أي كارثة يمكن أن تحدث. الأمر لن يقتصر على طرفي الصراع، سيشمل المصالح الأمريكية، سيشمل المصالح الغربية في المنطقة، وبالتالي ستتمدد الأمور بصورة نتمنى بطبيعة الحال السلامة للإقليم وللشعب الفلسطيني بطبيعة الحال، يعني كل السلامة، لأنه ما جرى أمس على الشاشات العربية كنا نتمنى ونتمنى أنه ينقل على الشاشات الغربية، وتصحيح الصورة الذهنية عن ما قام به الفلسطينيين كما يتروى الروايات الأمريكية والغربية والإسرائيلية في هذا السياق. الفلسطين شعب أعزل ليس لديه سلاح كبير، المقاومة مشروعة، وهنا لا نميز بين فصيل وآخر، المقاومة مشروعة إلى حين يزول الاحتلال. صحيح دكتور طارق، يعني سيناريو يعني يعني نقل الحرب في اتجاه آخر ناحية الجنوب اللبناني، هل السيناريو ده قابل للتنفيذ في ظل الظروف المتصاعدة؟ وارد حضرتك تعدد الجبهات، يعني حتى الآن نحن على جبهة غزة، أن تذهب المواجهات إلى جبهة الضفة الغربية أو إلى جبهة سوريا حيث الجولان والسويداء والقنيطرة ومناطق التماس، إضافة طبعا لجبهة لبنان حزب الله. هنا يعني ستكون هناك إشكالية كبرى متعلقة بكيف ستتعامل إسرائيل. الجمهور الإسرائيلي سائر، لا تصدق أن إسرائيل في حالة تماسك، والحكومة العسكرية غير قادرة على قراءة البعد السياسي، هم يستخدمون القوة العسكرية في مواجهة أي عمل سياسي. لكن المشكلة المهمة التي يجب طرحها في هذا الإطار هو التأكيد على أمرين: أن إسرائيل الآن في حالة ارتباك، وأن إسرائيل تعاني من حالة عدم استقرار، وأن هناك غياب للرؤية السياسية وعدم وجود أفق سياسي. وبالتالي الحديث هنا عن العمل العسكري لن يأتي بالسلامة والأمن والاستقرار لإسرائيل، بل العكس، ستصاعد كل الأطراف في مواجهة ما يجري. إذن نحن أمام إشكالية حقيقية، العالم الآن ينتظر ما يمكن أن يجري. وبالتالي إذا فتحت الأمور وبنك الأهداف حضرتك لا يزال بغزة، لكن إذا فتح على الجبهات الأخرى توقع عدم استقرار في الإقليم، يعني لن يكون هناك أي طرف لا يمس ما يجري، لأن هناك تحذيرات حقيقية وكبيرة من مما سيجري. وهناك طبعا المستوى العسكري ما ليس لديه الرؤية السياسية، هذا هو مكمن الخطورة في هذا التوقيت. مجموعة من العسكريين ليس لديهم الرؤية السياسية وليس لديهم الرغبة في الحل السياسي، إذن فستكون المواجهات هي المتاحة. طبعا حديث الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكان اللي زاروا المنطقة، بلينكين وقبلها أوستن وزير الدفاع والخارجية، وأمس كان قائد المنطقة المركزية الأمريكية وزاروا إسرائيل وفشل في الضغط على الحكومة الإسرائيلية. إذن ما الذي يمكن أن يرضع إسرائيل؟ يرضع إسرائيل حضرتك هو تغيير الصورة الذهنية إلى الرأي العام الدولي. لابد أن يكون هناك رأي عام دولي مؤثر فاعل يستطيع. إزاي يا دكتور؟ إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ أنا في تقديري حضرتك مطلوب من القنوات الفضائية وما أكثرها على الأقمار المختلفة أن تبث هذه مسؤولية الإعلام العربي. الإعلام العربي لابد أن يقوم بدور. إحنا إعلامنا المصري قام بدوره خير قياس. يعني الإعلام المصري أدار الأزمة خلال ال 11 يوم الماضية بكفاءة وخبرة واقتدار كبير، ونقل صورة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني. إعلامنا هو الذي نقل هذا الإعلام، كان مسؤولا بصورة كبيرة وبصورة يعني فيها نوع من الخبرة وفيها من النوع من التراكم في التعامل مع الملف، إضافة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أين الإعلام العربي الآخر؟ الإعلام العربي بالقنوات الفضائية الإخبارية وما أكثرها على الأقمار الصناعية المختلفة أن تنقل هذا إلى الرأي العام الدولي. طبعا إحنا بنتابع ما ينقل على طبعا على المستوى العربي، لكن المطلوب من سيادتك تنقلي هذا للمجتمع الدولي. لابد أن تنقل الصورة للجمهور العالمي الدولي. ما يجري الآن هو يتجاوز ما جرى في الهولوكوست، يتجاوز ما جرى في معاداة اليهود في العالم. هذه صور كما شاهدت أمس جزء من الصورة اللي شفناها امبارح في استهداف المستشفى. يعني أنت تتحدثي عن مقرات تم تدميرها بالكامل، لم تستطع الكاميرات الذهاب إليها. يعني أعتقد أن كان في طوال 10 أيام أعمال، يعني أعمال ضد الإنسانية، أعمال إجرامية لا تقوم بها دولة بل هي عصابات. ما يكون به في هذه الصورة أعاد بنا الذاكرة إلى مرحلة ما قبل الدولة العبرية، ما قبل قيام إسرائيل، حيث كانت العصابات اليهودية تتحرك في فلسطين التاريخية وتقوم بهذه الأعمال الوحشية أمام مرمى ومسمع من المصر. نحن محتاجين ننقل ذلك الصورة الدولية العالمية لكي نقول أن إسرائيل هذه هي إسرائيل، هذه الدولة التي تدعي أنها ديمقراطية وليبرالية ومقبولة في الإقليم. كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الدولة؟ كيف يمكن أن تقدم اعتمادها وتتعامل كدولة مقبولة تقيم علاقات سلام معها وأن تقبل في المنطقة وهي تقوم بكل هذه الأعمال؟ هل يتصور الإسرائيليون أنهم لهم مستقبل في هذه المنطقة؟ لا أظن. يعني أغلبية السياسيين والأكاديميين الكبار في إسرائيل يروا أن إسرائيل اللي هي ما كملتش بالمناسبة 100 سنة، أنها ربما قبل أن تصل إلى 100 سنة لن يكون لها قبول في المنطقة. لا تتحدثي هنا عن قدرات عسكرية، النووي لن يصلح لإسرائيل من قريب أو بعيد. القدرات العسكرية التقليدية اليوم الصواريخ وصلت، حضرتك الصواريخ الخاصة بالفصائل والمنظمات وصلت إلى القدس، وصلت للمدن الصناعية، ووصلت إلى ديمونة وما أدرك ما ديمونة، حيث المفاعل النووي الكبير ومفاعل نحاس صواريخ. إذن قواعد الشباك بتتغير، قوة غشيمة يعني. فده ممكن يجر المنطقة فعلا لما يحمد لا يحمد عقبه. هذا هو ما يؤلم إسرائيل، في قلق في إسرائيل الآن على هذا المشهد، وأنه قد كسر الحاجز النفسي. حضرتك كسر الحاجز النفسي بالعبور إلى الأرض الأخرى، الأرض اللي خاصة لإسرائيل. كنا نحارب على أرضنا، كنا نطلق الصواريخ من أماكن التواجدات العربية قبل منطقة غلاف غزة. اليوم وصلت المقاومة إلى الداخل. هذا ما يؤكد على أنه كسر الحاجز النفسي والبعد السيكولوجي أصبح قائما، وبالتالي مخاوف الإسرائيليين من اليوم التالي الوصول إلى تل أبيب. اليوم الإسرائيليين يتحدثون عن مخاوف صفرية، لا مستقبل إسرائيل في المنطقة إذا أرادت أن تكون دولة مقبولة. عليها أن تعترف بالآخر، عليها أن تعترف بالكيان الفلسطيني وأن تقبل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. What? ساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإن سقط العدل على المداخل، حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي.